أراد الخمسين العادلة بالمئة المؤجلة، فهو يريد الورق ولا يريد السلعة. نقول لهم: أرأيتم لو أن تاجرا يشتري مئة كيس أرز أو مئة سيارة، هل مراد أن يأكل هذه المئة كيس أو يركب المئة سيارة؟ هو مراد الورق. فيا سبحان ربي، كل بيوع المسلمين للتجار يشترون بالقليل ويبيعون بالكثير، وهذا المسكين عنده ورد يشتري بالكثير ويبيع بالقليل، التاجر حلال له وهذا حرام عليه. مثل التورق جمهور العلماء على زواجه، ولذلك الذي دعانا نركز على هذا المثل، ان البعض ينشر الفتاوى وياتي الى معارض السيارات: لا يجوز هذا، انتم تاكلون الربا. يا اخي، انزل المساله منازل العلماء وفعلا الادله. مساله التورق ليست من الربا في شيء الا اذا باع السياره على نفس الشخص الذي قسط عليه، وهي بيع العينه. اما ان ياخذها من معرض ويبيعها الى معرض اخر، او ياخذها من شخص ويبيعها الى شخص اخر، هذا من بيوع المسلمين. عنده ضرب، عنده دين، اشترى سلعة صحيحة بقيمتها 50,000، ثم ذهب الى شخص اخر وباعه اياه بقيمتها نقدا ب45 أو 40، فلا بأس به ولا حرج في ذلك. الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، فاذا ثبت هذا فانه يجوز بيع التقسيط، لكن ينبغي ان ينبه على ان بيع التقسيط له صور، بعضها جائز وبعضها محرم. فمثلا لو قال له: أقسط عليك هذه السيارة لمدة سنة، كل شهر كذا وكذا، فلا إشكال بالجواز. لكن لو قال له: أقسط عليك هذه السيارة على سنة بكذا، وعلى سنتين بكذا، وعلى ثلاث بكذا، وافترق ولم يحدد هل على سنة أو سنتين، كان داخلا في بيعتين في بيع، وكان فيه الربا. كذلك أيضا لو قال له: أبيعك هذه السيارة مقسطة، كل سنة تتأخر عليك 6% فائدة من القيمة الباقية، نفس الشيء، هذا ربا. المراد ببيع التقسيط البيع الذي على الثمن المعروف الذي لا شبهة فيه ولا ربا. إذا ثبت جواز بيع التقسيط وثبت جواز بيع التورق، وهو أن يشتري الإنسان لغرض ومصلحة ويبيع لغير الشخص الذي اشترى منه إلى أجل ولغير وكيله، فإنه بعد ذلك يرد السؤال عن المسألة: لو أن اثنين اشتركا في شراء سلعة بالتقسيط على أن يتحمل غرمها وغنها، فإنه لا بأس ولا حرج، كما جاز للمنفرد يجوز للشراكة. ولو أن ثلاثة عندهم ظروف اشتركوا في السيارة على أن يأخذ كل واحد منهم الثلث فلا بأس. ولو أن اثنين اتفقا على شراء هذه السيارة ب30,000 بالتقسيط، أحدهم يتحمل ثلثي القيمة والثاني يتحمل ثلثها فلا بأس. ما جاز للمنفرد يجوز للشراكة، ولا بأس في ذلك ولا حرج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أنا طالب علم أواجه مشكلة في الطلب، وذلك أني أشكو من عدم البركة في الوقت، حيث أني قد أمكث في اليوم ما يزيد عن 15 ساعة، وما أحصله قد يحصله غيري في أقل من 5 ساعات، فما توجيهكم لنا حفظكم الله وجزاكم الله كل خير؟ أمر عجيب سبحان الله، وما يدري أن هذا الذي يحصله في من كثير العلم في الساعات القليلة منزوع البركة. أن تنزع البركة منك في الوقت يمكن تعطى البركة في العلم الذي تأخذه، وغيرك يعني ينزع البركة من العلم الذي يأخذه. أخي في الله، ابحث عن الأسباب التي تنزل البركة، وأعظمها وأدلها الإخلاص في وجه الله عز وجل. فلا تجلس تكتب ولا تتعلم إلا وأنت تريد وجه الله عز وجل. ثانيا، لا تشعر أنك مخلص ولو في أي لحظة من اللحظات، دائما تتهم نفسك بالتقصير، فهذا الإخلاص مما يعين على البركة. الأمر الثاني مما يعين على نزول البركة في وقت الإنسان وعمره وأجله، بر الوالدين وصلة الرحم، لأن هذين السببين من أعظم الأسباب التي يبارك بهما في عمر الإنسان وعمله. فاحرص على بر والديك وصلة رحمك، وستجد البركة في وقتك. الأمر الثالث من الأمور التي أحب أن أنبه عليها، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة، وهي أن كثيرا من الناس إلا من رحم الله لا يعرف مقدار النعمة التي هو فيها، ولذلك لا يحس أنه في نعمة. وتجد هذا واضح في أمور الدين وأمور الدنيا. كان السلف الصالح الرجل منهم يسافر من بلد إلى بلد ليسمع حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا سمع هذا الحديث امتلأ قلبه إعظاما لله، وكأنه قد أصبحت الدنيا بين يديه، وأقسم بالله أن الحديث أعد من الدنيا وما فيها. عدم الشعور بالنعمة التي ينعم الله بها على العبد كان الرجل إذا حفظ الآية من كتاب الله صار فرحا بنعمة الله عليه. قل أن تجد أحد الآن يشعر بالنعمة التي هو فيها، ولربما يجلس في المجلس تتناثر عليه الحجج والآيات والفوائد والنكت والطرائف في العلم لا يلقي لها بالا. وفي أمور الدنيا تجد الرجل شبعانا ريانا قل أن يذكر الله على نعمة. كبار السن تجد الرجل منهم بمجرد أن يركب في سيارته لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الله، وإذا بلسان يلهج في كل دقيقة وثانية. فتجد الرجل شاب شبعان ريان يجلس على مائدة فيها أصناف الأطعمة مما لذ وطاب ويأكل منها إلا أن يقول بسم الله عز وجل على طعامه الذي يأكل، أو يقول الحمد لله حينما يقوم من طعامه، وقل أن يذكر ذي مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة يطول الأيام لا يجد عشر عشارة الذي بين يديه، ثم يسأل كيف حالك يقول في نكد وضيق والعياذ بالله. يا سبحان ربي في قلوب هذه هي التي تنزع البركة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. تشعر بالبركة بالقناعة، تشعر بالبركة بمعرفة من هو ربك الذي أطعمك وسقاك. أمة تحمل بين السماء والأرض في طائرة لو أقل شيء يحدث تحدث الكوارث، ومع ذلك يلطف اللطيف ويحفظ الحفيظ ويرحم الرحيم ويكلأ بحرزه وحذره سبحانه، ويحملون إلى أطباق السماوات وأن الواحد ارتفع على جبل اختنق ما يجد من الذي يتنفسه، وهذا في جوف أطباق الجو، ومع ذلك يسخر له النسم الذي يسمه ويستنشقه. ثم ينزلون من الطائرة يضحكون ويبهرجون غافلون عن الله تاهون عن نعمة الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع ذلك يبتهج أنه ما عندنا نعمة ولا نسأل. من هذا الذي يشعر في كل لحظة وثانية بنعم الله عز وجل عليه؟ يا طالب العلم إن الحرف الذي تكتبه وتنظر عينك حينما تنظر الحرف تقول يا رب لك الحمد أن رزقتني بصرا أبصر به ما يرضيك لما يسكتك. لو أن طالب العلم يدري في الدقيقة في مجلس العلم يقول يا رب لك الحمد أن أعطيتني وحفظتني وباركت لي وأنعمت علي حتى شرفتني أن أسمع كلامك وكلام رسولك صلى الله عليه وسلم. كان أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام حجة قبر يسافر من فقع إلى فقع من مصر إلى مصر يقول إني لأطول الأيام وهو في الجوع والشدة والظمأ وأجد من المأوى، ومع ذلك يقول فيخبرني عن المسألة فأبيت بها فرحان ليلتي ينفى تعبه كله حينما يرزق العلم النور. نحن بحاجة نعرف مقدار النعم، فالإنسان إذا تذكر بهذا رزق البركة إن شاء الله تعالى. فإذا من عرف نعمة الله بارك الله له فيها، من عرف نعمة الله شكرها، ومن شكرها زاده الله عز وجل فيها، ومن عرف نعمة الله عرف الله جل جلاله. ولذلك أمرنا الله أن ننظر في ملكوته وجبروته ومخلوقاته سبحانه وتعالى حتى نعرف من هو الله جل جلاله، ومع ذلك لا نستطيع أن نقدره حق قدره سبحانه. فعلى كل حال أخي بالله يبارك لك في علمك وطلبك للعلم بأن تحس بالنعمة التي أنت فيها ولو كان العلم قليلا فقد يبارك الله لك. الصحابي يحفظ حديثا واحدا تسير به الركبان، الله اعلم كم له من ملايين وبلايين الحسنات بكلمه واحده حفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم فيه بركه، ما دمت تحفظ العلم فانت في بركه. واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلنا واياك ان يبارك لنا ولك وللمسلمين جميعا في اوقاتنا واعمارنا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وان يجعل ما تعلمناه وعلمناه موجب لرضوانه العظيم، انه ولي ذلك صلى الله عليه وسلم. اثابك الله فضيلة الشيخ. هذا سالم يقول: شخص ادرك التشهد الاخير في صلاه الرباعيه وجاءت جماعه بعد كلام الامام، هل يقضي صلاته او يسلم ويصلي مع الجماعه الجديده وجزاكم الله كل خير؟ من ادرك الجماعه الاولى قبل تسليم الامام ولو بلحظه فقد ادرك فضلها، ولذلك لا يدخل في جماعة ثانية، بل عليه أن يتم صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولم يأذن له بالقطع وإنما أمره أن يتم صلاته. وعلى هذا إجماع العلماء رحمهم الله أن الأصل أن المسلوق يتم صلاته. ثانيا أن الجماعة الأولى تقبل الجماعة الثانية، وذلك لأنها أدركت من أول الوقت ما لم تدركه الجماعة الثانية. ولو أن جماعتين أحرمت الجماعة الأولى قبل الثانية بلحظة يسيرة فما بينهما كما بين السماء والأرض من الأجر والمثوبة. إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. الأولى أفضل من الجماعة الثانية، ولذلك من الخطأ ما يفعله البعض أنه إذا دخل المساجد الجامعة والإمام في التشهد الأخير يقف ولا يدخل مع الجماعة، وهذا مقابل للسنة قال به العلماء لا رأي المتقدمين وهم قلة، أنه ينتظر حتى يسلم الإمام فينشئ جماعة ثانية. أولا شذوذ عن الجماعة، الشريعة لا تجيب شذوذ عن الجماعة. فقال لرجلين وقد صليا في رحلنا وما أتنا أن تصليا في القوم، ألستما بمسلمين؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا. فأمرهما أن يلزم جماعة المسلمين وأن لا يشد عن الجماعة مع أنهما قد صلوا. وقال صل الصلاة لوقتها، حديث أبي الدرداء كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرط الموتى، قال صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت. فهذا كله يدل على أهمية الدخول مع الجماعة. ولذلك درج السلف والخلف رحمه الله على تعظيم مساجد المسلمين جماعة، ولم يخل أمر الله أهل البدع نسأل الله بعزة وجلاله أن يقطع دابرهم، أن يأتوا أهل السنة على صلاة فيأتون يتحاجون عنهم، ما كانوا أعرف هذا في مساجد المسلمين. الله أن يقطع دابرهم عن الإسلام والمسلمين. فمساجد المسلمين جامعة، الصلاة الجامعة ملزمة ينبغي الدخول فيها وعدم تركها وعدم الشذوذ عن جماعة فيها. فكون هذا يدرك الإمام قبل التسليم ثم يسمع بجماعة ثانية يسلم ويدخل، أولا لا يجوز له قطع الصلاة الأولى، لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير أعمالكم الصلاة، الله يقول لا تبطلوا أعمالكم، فنهى عن إبطال العمل. فلا يجوز له أن يسلم من صلاة وينصرف إلا من عذر شرعي، وهذا ليس بعذر، لأن الكمال هو الذي فيه، لأن الجماعة الأولى أفضل من الثانية. فلو قال قائل إنه لم يدرك حكم الجماعة، نقول إن هناك فرقا بين الحكم والفضل، لأن مذهب طائفة من العلماء أن من أدرك الإمام قبل التسليم بلحظة فله فضل 25 درجة، ومن أدركها تامة فله فضل 27 درجة. ومن هنا فرقت الرواية بين 25 و 27 حد الأقوال المشهورة في الجمع بين الروايتين. فأنت على خير إذا أدركت الجماعة الأولى، وقد تكون الجماعة الأولى أكثر عددا، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، وما كان أكثر فهو أزكى. فإذا أدركت الجماعة الأولى فهي أزكى عند الله عز وجل وأعظم فضلا. وأما فضل الجماعة فقد أدركتها، لأن حديث أبي هريرة في الصحيح يقول صلاة الرجل في مسجده تضاعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول 25 للخروج للجماعة سواء أدرك أو لم يدرك. ومن هنا قال صلاة الرجل في مسجده تضاعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. وذلك جملة تعليلية، أي ضعف فضلت ب 25 من أجل، وذلك أنه إذا خرج إذا توضأ فأصبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فبين أنه خرج من أجل الجماعة فيكتب له الفضل. ومن هنا فرق الأئمة بين الفضل والشكر، فقالوا من أدرك الركعة الأخيرة فقد أدرك الشكر، وما أدرك الشكر أدرك الفضل، ومن لم يدرك الركعة الأخيرة فقد أدرك الفضل ولم يدرك الشكر. ولذلك في الجمعة لو أدرك الإمام في التشهد أو بعد ركعة من الركعة الأخيرة فإنه يتمها ظهرا 4 ركعات، لأنه أدرك الفضل فضل الجمعة ولم يدرك حكمها. ومن هنا نقول إنه يجب على من دخل والإمام في صلاة أن يصلي، وحيثما وجد وكيفما وجد الإمام على حال فإنه يصلي معه، حتى قالوا لو وجده ساجدا يكبر ساجدا. هذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، فالغير تجد بعضهم يرى الإمام ساجدا فيقف، إنك لن تسجد سجدا إلا رفعك الله بها درجة وحق عنك بها خطيئة. والسجدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المساجد الفاضلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف سجدة، انظروا كيف الحرمان من الجهل، يأتي ويقف الإمام ساجد ويقف وينتظر حتى يرفع الإمام، وإن العبد إذا سجد السجدة ربما غفرت ذنوبه. ولذلك ينبغي أن ينبه الناس على هذه السنن، أنه إذا أدرك الإمام على أي حالة يكبر ويدخل معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. فلا يجوز أن تقطع عن الجماعة الأولى أو تقطع ما أنت فيه من مستأنف الجماعة الأولى سواء أدركت ركعة أو لم تدركها، لأن الأصل يستوجب عليك الإتمام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول اشترط صاحب العمل على العامل الذي عنده شرطا وهو إن حقق دخلا شهريا قدره كذا كان للعامل نسبة معينة من هذا الدخل زيادة على الراتب الشهري الذي اتفق عليه، هل هذا شرعي أم باطل؟ وجزاكم الله كل خير. هذه المسألة تعرف في إدخال المجهول على المعلوم، وهي مسألة التغريب. فالعامل يقال له راتبك 800 ريال، ويكون راتب ضئيلا، وغالبا لا يلجأ صاحب العمل إلى هذه الزيادة إلا إذا كان الراتب غير مقبول عند العامل، لأنه ما يحتاج أن يحجز العامل إلا لأن المحل سيأتيه زبون وسيأتيه عامل ما في إشكال، لذلك يضطر إلى إدخال هذه النسب وهذه الإغراءات المترددة بين الوقوع وعدمه. ومن هنا الأصل يقتضي أن الأجرة تكون معلومة، فإذا كانت معلومة يقول له استأجرت ب800 ريال في الشهر، ب1000 ريال في الشهر لا إشكال، لكن أن يقول له استأجرت ب800، فإن أدخل المحل 1000 أعطيته 25%، فصارت تأجره ب800 واحتمال أن يأخذ 25% بأن يدخل المحل 1000 واحتمال أن لا يدخل، فلا ندري هل في هذا الشهر يدخل ولا ما يدخل. ومن هنا التردد موجب للغرض، ولا تدخل في الإجارة ولا في البيع ولا في عقود المعاملات لا يدخل فيها غرض، والمنبغي تحديد الأجرة. ثم رب العمل رأى العامل اجتهد وتعب وجد واجتهد أنفقه فأعطاه مكافأة كافأه من عنده، هذا أمر آخر. أما أن يجعل الأجرة فيها نسبة لشيء محتمل الحصول وعدم الحصول فإنه لا يجوز، ولذلك الأصل يقتضي أن تكون النسبة أن تكون الأجرة معلومة وأن لا يدخل فيها شيء من الجهالة والغرر الذي يحتمل الوقوع وعدم الوقوع، وهذا أصل في الشريعة. وفي الصحيح من حديث ابن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، والغرر كما بين العلماء رحمه الله له أوجه، منها أن يكون الشيء متردد بين الوقوع وعدم، وهذا لا تجوز الشريعة لأنه يغرر بالناس فيخاطر الإنسان ويقبل بالعمل وهو لا يقبل به بهذا الغرر، ولكن وجود هذا الأمر المغرر به هو الذي دفعه، ولذلك لا يجوز أن يستأجر إلا بأجرة معلومة، فإذا كانت الأجرة معلومة خالية من غرر صحة الإجارة والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السالم يقول: هناك بعض الناس يأمر المرأة المتوفى عنها زوجها بالغسل عند بداية العدة وعند نهايتها، فما حكم الشرع في ذلك وجزاكم الله كل خير؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر اغتسال المرأة في بداية الحداد، والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة تمكث 4 أشهر و10 وتمتنع مما تمتنع منه المرأة المحتدة، فهذا هو الحداد، تربط المدة المخصوصة على السبب المخصوصة، وإذا وقع الحداد على هذا الوجه فهو حداد شرعي، أما أنها تغتسل في بداية الحداد فليس له أصل وليس له دليل لا من الكتاب ولا من السنة والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما هو السن الذي يجب فيه على الفتاة أن تحتجب وجزاكم الله كل خير؟ الفتاة إذا بلغت احتجبت، وإذا كانت دون البلوغ ففيها تحصيل، إذا كانت دون البلوغ الصغيرة لم تحج، وهيئتها وحالها أشبه بحال الكبيرة وفيها فتنة وفيها جمال فهذه تحجب. ونص طائفة من العلماء رحمهم الله على أن الصغيرة إذا كانت مشتهاة، لأن بعض النساء صغيرة ولكن تعطى بصة في الجسم بحيث لا ينظر إليها نظرة صغيرة ويكون فيها فتنة ونظر إليها يفتن، فهذا نص العلماء رحمه الله على أنه يمنع منه وتأخذ فتنة كبيرة، هذا ما نسميه العلماء بالملحقات في الصور، فهي ملحقة صورة لا حقيقة بالبلوغ، يعني أخذ فتنة البلوغ صورة لا حقيقة. وأما إذا كانت صغيرة ولا يعبى بها وليس فيها ذلك فإنها غير مكلفة ولا يكلف وليها بسترها، ولكن تهيئة المرأة لهذا من التاسعة أولى. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، ومن هنا استحب بعض العلماء أنها من 6 سنين تحجب، فعلى كل حال التفصيل الذي ذكرناه أولى والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا ثاني يقول: هل يجوز للمرأة أن تعطي ابنها الفقير من الزكاة؟ وهل يجوز لها أن تسدد عنه فاتورة الكهرباء من الزكاة إذا علمت أنها إذا أعطته المال يغدر وجزاكم الله كل خير؟ الزكاة لا يعطيها الوالد لولده ولا الوالدة لولده، ولا يعطيها الولد لأحد والديه، والسبب في ذلك أن الولد مع الوالد في الشيء الواحد، فإذا أعطى والده كأنه أعطى نفسه كأنه زكى على نفسه، فلو سأل سائل ما هو الدليل على أن الولد مع الوالد في الشيء الواحد، قلنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إنما فاطمة بضعة مني. وأخذ من هذا العلماء جماهير السلف والخلف تحريم دفع الزكاة للولد وللوالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فاطمة قطعة منه وبضعة منه، فإذا أعطى الزكاة لولدي كأنه أعطاها لنفسه. والمنبغي النظر في حال هذا الولد، فإذا كان هذا الولد لا يجد نفقة فعلى الأم أن تحسن إليه وأن تتصدق عليه، فإن الصدقة على فلذة كبدها أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى، وخير لها من التصدق والإحسان إلى الغير، لأنها تؤجر من وجهين كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لها أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، فعلى الأم أن تغنم هذا الخير. وما ذكر في السؤال من أن الولد مسرف مبذر، نعم تعطيه من صدقة أو تحسن إليه أو تهبه شيئا من مالها فتأخذ منه الفاتورة وتعطي رجلا ثقة أو تعطي احد اخواني من تثق فيه ليسدد هذه الفاتورة اذا خشيت ان لو اعطته المال بيده يبذر ويضيع، والله تعالى اعلم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل راتبة الفجر اذا صلاها المسلم في المسجد تكفي عن تحية المسجد وجزاكم الله كل خير؟ هل راتبة الفجر اذا صلاها المسلم في المسجد تكفي عن تحية المسجد وجزاكم الله كل خير؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن دخل المسجد ونوى أن يصلي راتبة الفجر أو راتبة الظهر فإنها إذا نوى تحية المسجد اندرجت تحت الراتبة وأجزأته الركعتان عن تحية المسجد، ولذلك يجلس ولا يلزمه أن يقوم ويصلي. وأما إذا دخل وصلى في نيته الراتبة فقط فإنها تجزيه عن الراتبة وتلزمه تحية المسجد بعد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سامي يقول: نحن يا فضيلة الشيخ زوار لهذه المدينة الطيبة بين الفينة والفينة، فهل من كلمة تكون مرشدا لنا والإبراف نقتدي به في زيارتنا ونعمل به؟ ووفقكم الله ورعاكم وجزاكم الله كل خير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا طيب الجوار وأدب الجوار في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صحت عنه الأحاديث في الصحيحين وغيرهما في فضل المدينة وشرفها وعظيم ما جعل الله من الخير فيها، أكثر من 400 حديث ما بين صحيح وحسن كلها في فضائل المدينة، ذكر فيها أمته صلوات الله وسلامه عليه بعظيم فضل الله عليه في دار الإيمان وطيبة الطيبة مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفاها شرفا وفضلا أنها آوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تخلى عنه الناس، ونصرته وقد حاربه الناس، وواسته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه فاكتنفته في رحابها هنا في طيبة الطيبة مآثر الإسلام ومواقف الصحب الكرام. هذا بيته، هنا حجراته، وهنا مسجده، وهنا منبره، هنا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هنا خشعت قلوب المؤمنين والمؤمنات وبكت عيون الصحابة والصحابيات، هنا مآثر الإسلام ومواقف الصحب الكرام. من دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر وتفكر وتدبر أن الركوع فيه بألف ركوع، وأن السجود فيه بألف سجود، وأن الصلاة فيه بألف صلاة، قال الحمد لله ثم الحمد لله، وسأل الله أن يرزقه خشوع القلب وأن يقوم للصلاة بحقها ويؤديها على وجهها. هذه روضته، هذه روضة من رياض الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هي أفضل ما في المسجد. كان السلف الصالح رحمهم الله يحرصون على ذكر الله عز وجل فيها، وأدركنا العلماء والأئمة يختارونها عن المسجد كله، وقرر شيخ الإسلام رحمه الله أنها أفضل ما في المسجد إلا الصف الأول في الفريضة، فهي أفضل ما في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وإذا كان الإنسان قادما على المدينة زائرا فدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعتين، أول ما يدخل أنقابها يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل المدينة: على كل نقب من أنقابها ملائكة يحرسونه، فيحمد الله أن الله عز وجل أكرم بالوصول إلى هذا البلد الطيب، ثم يدخله وهو يسأل الله عز وجل أن يرزقه فيه ما يرضيه، فيتذكر الحرم والحرمة، يتذكر فضل الله على هذه المدينة حينما جعلها حرما آمنا، قال صلى الله عليه وسلم: إنها حرم آمن جعل الله الأمن فيها لمن سكنها، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يريد أحد المدينة وأهلها بسوء إلا أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، وفي رواية: كما يذوب الرصاص. وجعل الله الأمن كما جعله لأهلها، جعل الله الأمن للطير في جنباتها وفي رحابها، فلا يصاب فيها الصيد لأنها حرم آمن. قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدك وخليلك إبراهيم، اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم قد حرم مكة وإني أحرم المدينة، فحرمها صلى الله عليه وسلم، أخبر أنها حرام بحرمة الله إلى يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. جعل الله الأمن فيها حتى للشجر، فلا يعبد شجرها ولا يقطع الشجر في حرم المدينة، كل هذا تعظيما لهذا الحرم والحرمة. وجعل الله عز وجل فيها من الخير والبركة، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطلعه الله على فضلها أحبها، ولو لم يكن للمدينة فضلا وشرفا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول اللهم حبب إلينا المدينة. من هذا الذي يزهد في المدينة؟ ومن هذا الذي يحقر ويقلل من شأن المدينة ورسول الهدى يقول اللهم حبب إلينا المدينة؟ أين العقيدة وأين المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المسلم المتابع يقول اللهم حبب إلينا المدينة، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، أو بمعنى الواو أيوة أشد. ثم عطف عليه الصلاة والسلام على فضلها وقال اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم قد دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة، اللهم اجعل مع البركة بركتين، اللهم اجعل مع البركة بركتين، اللهم اجعل مع البركة بركتين. فالبركة التي في مكة ضعفها في المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم من حبه لها أنه إذا قدم من السفر وهو على دابته أسرع شوقا إليها كما في الصحيح، وضرب دابته إذا بدت له جبال المدينة تحرك شوقا إليها صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيح. فكان يقول هذه طابة هذه طابة هذه طيبة. وقال للأنصار أما ترضون أن ينقلب الناس بالشاة والبعير وتنقلبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلب به الناس، المحيا محياكم والممات مماتكم، فضلها الله عز وجل وشرفها، لا يدخلها مؤمن حي القلب إلا تحركت في مآثر الإسلام. من الناس من دخل المدينة وخرج بحال غير حاله، كفاها شرفا أن الناس تسافر إلى مكة من أجل أن تعتمر، ومن تطهر في بيته وخرج إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فصلى فيه كان له كأجل عمره، كفاها شرفا وفضلا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التبصر والتفكر في هذا والتدبر. وعلى المسلم إذا زار رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتأدب بالآداب الشرعية وأن يراعي ذلك، فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف ويتذكر أنه يقف أمام رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، ويتذكر أنه ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. فهنيئا ثم هنيئا لمن زارها وكان على استقامة في دينه وصلاح في أمره. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا فيها وأن يرزقنا فيها طيب القرار وأدب الجوار والختم مع الأبرار، إنه ولي ذلك وهو الواحد القهار. وصلى الله وسلم الله. قضية الشيخ هذا ثاني يقول هل يستحب صلاة الاستخارة بعد السؤال عن الخطيب والاطمئنان إليه، وهل تكون صلاة الاستخارة على الولي أم المرأة، وجزاكم الله كل خير؟ أولا الاستخارة تكون من الولي ومن المرأة، الولي يستخير الله عز وجل أن يوافق أو لا يوافق، ولربما كان الزوج خيرا للزوجة ولكنه ليس بخير على قرابتها، ولربما كان في خير للزوجة ولا يكون في خير لوليها، فيسأل الله عز وجل الخير. وثانيا المرأة تستخير أيضا التي يراد نكاحها، هل الخير أن توافق أو لا توافق، كلاهما يستخير. والاستخارة لا تفتقر إلى رؤية، وهنا ننبه على مسألة يخطئ فيها الكثير إلا من رحم الله، وهي أنه إذا استخار ينتظر رؤية ويبقى الخاطب ما شاء الله حتى تحصل الرؤية، وإذا أراد الله نامت وجاء إبليس والعياذ بالله وأراها شيئا مزعجا قالت والله ما رأينا أظهر مغفيرا مما نوافق، وهذا ليس بصحيح، ليس في يدي لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرؤية الصالحة بشارة، ولكن ما هي الرؤية الصالحة وما هو ضوابطها؟ والرؤية الصالحة إذا بشرت، دائما الرؤية الصالحة مبشرة كما قال صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات، وهذا ما يسمى بالرؤية الصادقة التي تقع فعلا لأنها جزء من النبوة، ولذلك ورد الوعيد في الكذب في الرؤى إذا كانت صادقة، وإذا كانت من الرؤى الصادقة التي تشير لأنها جزء من الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث سكة أسفل يوحى إليه، وثم بعد ذلك يرى الرؤيا عليه الصلاة والسلام ستة أشهر في بداية الوحي كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها كان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح، ثم جاءه الوحي. فالستة الأشهر من 23 سنة جزء من 46 جزء من النبوة، لأن ستة الأشهر نصف العام و23 سنة النبوة، فأصبحت فكونها تقول ما أوافق حتى أرى رؤيا صالحة، أو يقول وليها ما أوافق حتى أرى رؤيا صالحة، هذا ليس له أصل. إن جاءت الرؤية الصالحة فالحمد لله وخير من الله، وأما إذا لم يكن هناك رؤيا فإنه ينظر إلى انشراح الصدر. وهنا نقول مسألة مهمة، وهي أن كل من استخار في أي أمر من الأمور وفعل الذي يفعله من القبول او الرد فهو الخير. ومن هنا يستشكل بعض الناس امرأة صالحة تقول استخرت وتزوجت فلان فعذبني، يريد الله عز وجل انه يعذبها ثم يريها اشد ما ترى امرأة من زوج ثم يطلقها ثم يعوضها الله زوجا خيرا منه وابرك منه. لكن طيلة الايام التي عاشتها والسنوات التي قضتها عذابا عرفتها مقدار النعمة وعرفتها كيف الحياة الزوجية، فدخلت على ولي الله عز وجل الثاني وهي تعرف كيف تعاش الزوجة زوجها، وتعرف ايضا مقدار نعمة الله عز وجل عليها بالزوج، لربما لو تزوجت من اول مرة لم توفق لذلك التوفيق، فصار لها خير في الاجر وخير في حسن الغنيمة والفخر. فاذا الاستخارة فيها خير، ومن يستخير الله عز وجل اي شيء يقع بعد الاستخارة فهو الخير، حتى ولو رأى شرورا فوالله لن تكون العاقبة الا خيرا، لان الله ابدل عباده من الشرك التوحيد ومن الوثنية الاسلام، فكانوا يزجرون الطير وينظرون في الكواكب ويتشاءمون ويتطيرون، ولا طير الا طير الله ولا خير الا من الله ولا حول ولا قوة الا بالله. فجعل الله للعبد هذه الصلاة المباركة انه ينزل امره بباب الله عز وجل مستعينا متوكلا مفوضا الى الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فاذا استخار الله عز وجل فالخير بما اختار الله عز وجل، تستخير المرأة ويستخير الولي. كذلك ايضا البعض يتشاءم من الحوادث التي تقع، جاء رجل مسكين صالح يريد ان يخطب، فلما تقدم لهم ذاك اليوم صار حادث على الولد او على الاخ او على سائق البيت، قالوا ابدا هذا معناه ان الزواج ما في خير. سبحان الله، من هذا الذي يقول، من هذا الذي يعلم الغيب ويقول على الله عز وجل؟ هو في الحقيقة ما في خير للزوج ان يتزوج امثال هؤلاء الذين لا يعتقدون في الله عز وجل، والذين يتشاءمون والذين يتطيرون. من تطير عذبه الله بطيرته، ومن تشاءم انزل الله عز وجل عليه البلاء بتشاؤمه. تساءل وارضى بالله واحسن الظن بالله ولم ترى الا خيرا. فهذه الامور نبي عليه، لان كثيرا ما تقع بين الناس في امور الزواج، وكم من بيوت هدمت وكم من أنكحة عطلت بسبب هذه الامور الجاهلية التي ما انزل الله بها من سلطان. يعبث الشيطان بنفوس الناس في اعظم شيء واقدس شيء وهم عقيدتهم بالله عز وجل، فيريهم مثل هذه الامور التي هي من الجاهلية ومن ادران الجاهلية ومن عبث الشيطان. فعلى المؤمن ان يتق الله عز وجل وان يأخذ بالسنة وان يرى ما كان عليه السنن من انه يستخير، فما كان من خير في استخارته، ما كان من امر في استخارته او بعد استخارته فهي خيرة الله عز وجل. الجانب الثاني من السؤال، فالحاصل انه يستخير كلا والزوج نفسه يستخير. طيب الجانب الثاني من السؤال في قضية ما اذا وافق على الزوج هل يستخير عند الهم؟ الوارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا هم احدكم بالامر، والهم لا يكون الا عند توجه القلب للشيء وارادته وقصده وليس عند التردد. ومن هنا لا يستخير الا بعد استشارة الناس وبعد ان يسأل الناس. هذا استحبه طائفة من العلماء، قالوا الحكمة في ذلك انه اذا استشار الناس يستخير ربه بعد ذلك، اما ان يستخير الله ثم يذهب يستشير الناس فلا، لان الله لا خير بعد خير، فالخير كله من الله عز وجل، ولا يمكن ان ينزل حادثة بأحد بعد الله عز وجل، فهو وحده حسبنا ونعم الوكيل. فالسنة أن تكون الاستخارة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يقول هذه الحكمة في قوله إذا هم، ما قال إذا أراد أحدكم الأمر أو إذا كان لأحدكم أمر فليقل، ولكن إذا هم أحدكم. والهم ما يكون إلا بعد الرضا بالشيء، والرضا بالشيء ما يكون إلا بعد أن تدرس وتسأل عنه وتعرف ويوجهك الناس، فتسأل نفسك وتسأل الناس بعد ما ينتهي هذا الأمر، وتصبح مهموما بالأمر مهتما به مقبلا عليه، لا تدري عاقبته خير أو ليست بخير. وقفت بباب الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكلت على الحي الذي لا يموت وسبحت بحمده، فصليت بين يديه وسألته وناديته، وعندها يتكفل الله بأمرك، ومن وكل أمره إلى الله كفاه وحماه ووقاه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن توكل عليه واستعان به وهو حسبنا ونعم الوكيل. أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله. هذا السائل يقول هل للإمام قبل أن يكبر أن يقول للناس صلوا صلاة وجع، وهل هذا ثابت؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله كل خير. في عن بعض السلف أن الإنسان يصلي صلاة وجع نصيحة وبيانا، ولكن عند القيام والوقوف الأئمة إذا أقيمت الصلاة وأرادوا أن يكبروا تكبيرة الإحرام عليهم أن يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، وأن لا يزيدوا على السنة ولا ينقصوا منها. الثابت عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس بأن يستقيموا وأن يعتدلوا، وقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله لتصوّن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا يدل على أن السنة الأمر بتسوية الصفوف، ولا يقال أي كلام خارج عن السنة. لكن إن وجدت حاجة للتنبيه على أمر لبعض المصلين أو كل المصلين فلا بأس، لكن أن الإمام كل ما جاء يقول صلوا صلاة مودع أو يأتي أحيانا يقول صلوا صلاة ويتعود ذلك فلا، لأنه يظن أن هذه سنة ويظن أن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواقع أن الناس ينصحوا ويذكروا بأن الصلاة التي هي أكثر خشوعا ويكون صاحبها أقرب إلى الله خضوعا وتذللا وتبذلا واستجابة من الله سبحانه وتعالى أن يصلي صلاة المودع. وصلاة المودع هو أن يستشعر في قرارة قلبه أنه كأنه سيموت بعد هذه الصلاة، وأن هذه الصلاة هي آخر صلاة يصليها من عمره، فحينئذ لا شك أنه سيقبل عليها. وكان بعضهم يقول صلاة المودع هو لو استشعر، قال بعض السلف استشعر عن بعض الصالحين أنه تقدم وصلى وخشع، فقيل له: أكرمك الله بالخشوع في صلاتك، فماذا كنت تحس؟ قال: كنت أحس أنني هي أنها آخر صلاة أصليها. ولما بلغ بعض العلماء عدد الناس من ذلك قال: والله إني لا أعلم من يكبر تكبيرته وهو لا يضمن أن ينتهي من تكبيرته. ما أن يصلي صلاة مودع أنه سينتهي منها، منهم من ينتظر الموت وهو حتى لا يستطيع أن يضمن أن ينتهي من تكبيرة الإحرام. وهذا من أكمل ما يكون للذين وصفهم الله عز وجل بصفة عظيمة، فقال جل جلاله: وأخبر أنهم أوعى الناس لكتاب الله وأوعى الخلق لكلام الله، وهم الذين استجمعوا هذا المقام العظيم هو الخوف من الآخرة. والخوف من الآخرة يبدأ بالخوف من قيامة قيامة وهي موت الإنسان، فإذا كان الإنسان يخاف من موته في أي لحظة صار في طريقه إلى الله عز وجل وسلك سبيله في مرضاة الله. قال تعالى عن هؤلاء: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فمن كان يستشعر أنه صائم إلى الله عز وجل وانقطع أمله من الدنيا كان أسعد الناس، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر المساء الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا كان يقول: أشهد الله أني أحبك في الله. ثم يقول في سؤاله: إذا دخلت مع الإمام قد فاتتني ركعة ثم جلس الإمام للتشهد الأول، فماذا علي أن أقول أثناء ذلك الجلوس؟ فجزاكم الله كل خير. أولا أشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم فيه، فأسأل الله العظيم بعزتي وجلاله يجمعنا في هذا الحب في دار كرامته. وما سألت عنه أخي في الله للعلماء فيه تفصيل. الإشكال في التشهد الأول ما في إشكال، يعني مثلا لو فاتت الركعة الأولى من المغرب ثم جلس الإمام للتشهد بعد الركعة الثانية فلا إشكال، أنه أول بالنسبة للإثنين، وحينئذ يقتصر على التشهد الأول إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها دعاء وتكون في التشهد الثاني لا في الأول، ولذلك هي نوع من أنواع الدعاء، ومن بركات الدعاء أن يستفتح بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح عن ذلك الخبر عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فإذا الإشكال ليس في التشهد الأول كما ذكرنا في الصورة التي ذكرناها في المغرب، إنما الإشكال يكون إذا كان الإمام في التشهد الأخير وأنت مسبوق، فهل تتم التشهد أو تقصر على التشهد الأول؟ وجهان للعلماء. من أهل العلم من يقول: إذا صلى المأموم مع إمامه رأى حاله، فحينئذ يقتصر على قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، أنه تشهد أول. ومنهم من يقول: إذا صلى وراء إمامه تابعه ظاهرا وباطنا، أي كأنه مع الإمام فيما هو فيه. ولهذه المسألة فوائد كثيرة، منها: لو كبر في تكبيرة الجنائز في التكبيرة الأولى هل يقرأ الفاتحة والإمام في الدعاء أم يدعو؟ أو كبر في التكبيرة الثانية هل يقرأ الفاتحة أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالشاهد من هذا أن بعض العلماء يقول يعتبر حاله بحال الإمام، ومنهم من يقول بل يعتبر حال نفسه. إذا قلنا أنه يعتبر حال بحال الإمام يتم التشهد ويدعو ويسأل الله عز وجل من فضله كأنه وراء الإمام متم للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا، وهذا قد أدرك الأخير فيصليه كأخير مع الإمام. وقالوا لقول: إنما جعل الإمام ليتم به، ولكن كل الحديثين والدليلين لا يخلو من نظر، وأجيب عنهما خاصة قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به لأنه مفصل في الأركان والواجبات وعلى الأمور الأصلية في الصلاة. وعلى كل حال لو أنه وافق الإمام بحاله فهو من حيث الدليل والقوة أقوى، ولو أنه اعتبر نفسه أنه لا ينكر عليه، لو أنه مثلا صلى وقرأ التشهد الأول أو دخل مع الإمام فقرأ الفاتحة في المسبوق في الجنائز ونحو ذلك فإنه له وجه من النظر، والذي تطمئن إليه النفس أنه يعتبر حاله مع الإمام أثناء الإمامة ثم بعد ذلك يصلي بحسب ما فاته. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: بعض الناس تسند ظهره على الصناديق التي تحفظ فيها المصاحف، فما توجيهكم حفظكم الله وجزاكم الله كل خير؟ على المسلم أن يعلم أن إجلال كتاب الله عز وجل وتوقير كتاب الله وتعظيم شعائر الله عز وجل أمر مطلوب، وأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بحفظ شعائره وبين أن تعظيم هذه الشعائر من تقوى القلوب، وأن تعظيمها خير لمن عظمها في دينه ودنياه وآخره. ولا شك أن كلام الله أولى بالتعظيم وبالإجلال، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف تصرف يدل على الامتهان لكتاب الله عز وجل والانتقاص له. وهذه المواضع المخصصة لحفظ كتاب الله ليست مخصصة لأن يسند عليها ظهره أو يمد عليها رجله أو يضع فوقها أباريقه أو حوائجه الخاصة. هل الإنسان يكون عنده شعور بهذا الإجلال وهذا التقدير؟ وليس هذا من الغلو كما يظن البعض. إن الله تعالى يقول: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة لأيدي سفرة كرام بررة. يعلمنا كيف نجل كلامه سبحانه وتعالى. إذا كان أهل السماء قد وضع القرآن عندهم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، فعلى أهل الأرض أن يقدروا كتاب الله وأن يكون عندهم في قلوبهم من توقير كتاب الله وإجلاله هذا المعنى. ومن هنا لا ينبغي أن يمتهنوا الكتاب كتاب الله عز وجل ولا أن يتسببوا في هذا الامتهان. عجيب، بعضهم يقول ما في شيء، ما في دليل. طيب لو أن شخصا وطئ القرآن والعياذ بالله بقدمه، ما الدليل أن تقول هذا كافر؟ العلماء يقول: من وطئ القرآن بقدمه فهو كافر لقصد انتقاصه واحتقاره. هذا الفعل لأنه فعل احتقار، فإذا اجتمع فيه الظاهر والباطن كفر واتخذ آيات الله هزوا. طيب ما الدليل على أنها كفر؟ لأن حالة وهذا الأمر كونه يضع القرآن تحت قدمه مشعر بالانتقاص. ومن يتكي على كتاب الله ويضع كتاب الله وراء ظهره واتخذه وراءه ظهريا، لا عتب الله على الكفر لم تأخذ القرآن ظهريا حسا ومعنى. فينبغي أن نترفع عن هذا، إن الحمد لله نحن مترفعون عنه معنى فلا نترفع عنه حسا، ولذلك نوقر كتاب الله ونجله. من يرضى أن يأتي شخص واضعا لو تضع رأسك على الأرض ويأتي شخص يمد رجله في وجهه، أكنت راضي بذلك؟ فإذا لم ترضه لنفسك ترضى لكتاب الله أن يوضع أن يمد الرجل رجله والقرآن عند رجليه؟ تقلك ما في دليل، ويعدف للمسواك وكأن الأمر ما يهم بشيء. يأتي رجل ناصح يقول له: يا أخي اتق الله واجل كتاب الله، يقول له: ما في دليل. ومن ما يجرح القلب أن يكون يمتسك بطلب العلم، وإذا لم يقر طلاب العلم كتاب الله وكلام الله عز وجل من الذي يوقره؟ قد رأيت من والدي رحمه الله موقفا عجيبا، فذات مرة أراد أن يخرج إلى الناس ومعه كتابه، فأعطاني بشتة وعباءة، وكنت صغيرة فوضعت على وسادة السيارة الكتاب ثم وضعت البشت فوق حتى لا يتغبر، هذا من جهل الصغر. فما كان منه إلا أن غضب وضربني وقال: هذا الذي رفعني أمام الناس، ليس البشت الذي رفعني وعباءتي وثوبي، إنما هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم العلم. فإذا كان الذي يتعلم العلم لا يقدر العلم ولا يقدر الكتاب الذي يحمله، يأتي ويرمي الكتاب ويكبر لتحية النفس، أو يضع كتاب على الأرض حتى يأتي طفل ويعبث به بقدمه، أو يضعه على طريق الناس حتى يأتي مسلم ويخطئ فيه فيكتحه بقدمه، ما هذا؟ ويريد دليلا على هذا؟ هناك أمور إن توضيح الواضحات يزيدها إشكالا، وليس يصح في الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. أمور تعرفها الفطر المستقيمة والعقول السوية أن هذا فيه امتهان، فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وعلينا أن نوقر كتاب الله عز وجل ونعظم شعائر الله، وليعلم كل مسلم أن هذا من الدين ومن ما هو فيه خير للإنسان في دينه ودنياه وآخرة، بل هو دليل التقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله لو اتقى العبد ربه على كمال التقوى وأحس بعظمة هذا الكتاب وهذا الكلام الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فإذا عرف مقدار هذا القرآن عرف أين يضعه وعرف كيف يوقر هذا الكتاب. ذكر عن بشر الحافظ رحمه الله الإمام الصالح العابد وقعت له قصة غريبة ومذكورة ومشهورة. كان رجلا سيئا في أول حياته طائشا في تصرفاته، وشاء الله يوما من الأيام أنه دخل إلى السوق فوجد ورقة كتب عليها اسم الله، وإذا على الورقة نجاسة رحمكم الله، فاقشعر بدنه وتألم من ذلك ولم يكن معه إلا درهم، فذهب واشترى به طيبا جاهل طبعا هذا تصرفه، لكن بعض العامة يتصرف عفويا، فأخذ الورقة وأزال عنه النجاسة ثم طيب مكانه الذي فيه اسم الله. فسمع فنام من ليلته فسمع في تلك الرؤية الصالحة صائحا يقول طيبت اسم الله لتطيبن حيا وميتا. وفتح الله عليه حتى إنه لما أدركته الوفاة أخذ بوله رحمه الله إلى الطبيب فنظر فيه فقال هذا رجل فتت الخوف كبدا، أي خوفه من الله عز وجل، وما عاش بعدها إلا أيام. وجاءت ابنتاه تسألان الإمام أحمد عن مسألة فقال من أنتما رحمكم الله، فقالتا ابنتا بشر الحافظ قال علمت أن هذا الورع لا يخرج إلا من ذرية ذلك الرجل الصالح. فضرب به المثل في صلاحه واستقامته لربه، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم يجعلنا ممن عظم شعائره وأن يجعلنا ممن تقاه إنه ولي ذلك جل في علاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا كان يقول أذهب إلى المحل وأشتري منه ويبقى نقود، فيقول ليس عندي الباقي ولكن خذها شيئا من المحل، ما حكم هذا وجزاكم الله كل خير؟ هذا بيع بالقوة، هذا بالغصب، هذا البيع، هذا البيع الصحيح. على كل حال في الله يجب عليه أن يعطيك الباقي، قال ما عندي باقي تأخذ المبلغ وتصرف نقودك ثم تأتي وتشتري برضا وطيبة نفس منك، هذا هو الأصل. لكن إذا قال لك عندي سلعة مثلا هذه بعشرة وهذه بعشرة وأعطيته 20 فقال لك ما عندي فرق، هل تأخذ هذه السلعة الثانية، هل تأخذ واحدة ثانية؟ فقلت هو أريدها لا بأس ولا حرج. وعلى كل حال من حيث الأصل أنك لست مجبر على ذلك، ولا يجوز أن تترك الباقي عنده لأن هذا ربا نسيئة، والواجب أن تأخذ الفرق يدا بيد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول امرأة اعتمرت على وجهها غطاء وكانت متنقبة تحت الغطاء، هل عليها دم وجزاكم الله كل خير؟ لا ما عليها دم معين، عليها الفدية، لأن دم معين عليها الفدية، لأن إذا غطت المرأة وجهها على الصحيح نقول العلماء طبعا منصوص عليه عند جماهير العلماء رحمه الله أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عمر لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وهي رواية البخاري، ولكن إذا مر الركب تسدل، والسدل ليس بغطاء من كل وجه ملامس للوجه، فرق بين الغطاء الملامس للوجه والسدل، وهو أن ترخي ثمارها وتجعله بينها وبين الركب، وهذا أشبه بتواريها بالجدار أو استثارها بالحائط، ما إذا وضعت الغطاء كله فقد خالفت الأصل، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا ثاني يقول ما هي نصيحتكم لمن يتكلم في العلماء عند الشباب ويوصي الشباب بعدم السماع منهم ويقول والعياذ بالله من هذا القول أن العلماء خذلوا الأمة ويطعنوا في بعض المشايخ الدعاة، وما هو الواجب علينا في التعامل مع مثل هؤلاء مع مثل هذا الشباب وجزاكم الله كل خير؟ والله بعض الأحيان تكون إضاعة وقت ليشتغل الإنسان في أشياء معروف خطأها. أولا وقبل كل شيء على كل إنسان أن يعلم أن الله سائله عن قوله وأن عمله من قوله، وفي هذا السؤال عدة أمور. أولا من يتكلم سيحاسبه الله عن كلامه، وقد قال الله تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون، تقول فلان طيب شهادة تكتب عليه وتسأل أمام الله عز وجل عن كلمة طيب، حتى أحيانا تقول هذه السيارة جيدة يسألك الله لما زكيتها، أي شيء تشهد به ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد. فلا يحسب أحد أن المدح أو الذنب أنه همل عند الله عز وجل، بل هو شهادة، والله يقول وما شهدنا إلا بما علمنا. إذا ثبت أنها شهادة وأنك مسؤول أمام الله عز وجل فأعلم أنك إن كنت مسلما حقا فقل الحق ولا تقل الباطل، ولن تكون صاحب حق إلا إذا كانت شهادتك عن علم. فأي شخص اترك العلماء والدعاة، أخذك بعوام المسلمين، عوام المسلمين، لو أن شخصا تكلمت فيه فقط نقلت يقولون فلان عجوز كلمة عجول هذه ترهم بها بين يدي الله. قالت يا رسول الله فلانة وأشارت بيدها قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لا أستغرق. مع أنها قصيرة لكن كلمة عظيمة عند الله عز وجل، وهذا يدل على عظم الحكم على الناس ولو كان حقيقة. الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله عز وجل أدب عباده المؤمنين وخاصة فيما يكون منهم من الكلام، وليس هناك عذر أشد خطرا وأعظم بلاء إذا أرسله صاحبه دون أن يرعوي بتقوى الله من اللسان. قال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال فكلتك أمك يا معاذ، فهل يكف الناس في النار على وجوهه أو على مناخره إلا حصائد ألسنته؟ إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضا إلى يوم يلقاه. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، ولي من أولياء الله يتهم أو يلمز فلان يقولون فيه حتى يقولون هذه لا تعذر أمام الله عز وجل. جرب يوما من الأيام أن تسمع رجلا يقول لك يقول عنك والله جلست في المجلس الفلاني فقالوا عنك إنك عجول، عجول فقط تستعجل في الأمور، لن تستطيع أن تنام ولن تهدأ عينك ولن يرتاح جفنك، وتقول من هذا الذي يؤذيني في نفسي، ومن هذا الذي يقول في هذا حتى ولو كنت عجولا، ومن هذا الذي لا يستر عورته، وأين أخوة الإسلام بيني وبينه، وأين وأين، فلا تستطيع أن تتحمل هذا. فكيف بامرأة تتهم في عرضها أو رجل يتهم في عرضه، وكيف بعالم يتهم في أعز شيء وهو دينه وعقله؟ على كل حال، أولا ستسأل أمام الله عز وجل عن كل ما تقول، وسيحاسبك الله سبحانه وتعالى عن كل شهادة تقولها في كل أحد، تذم أو تمدح، شئت أو أبيت، ستكتب شهادتهم ويسألون، ولن يخلف الله واحد. ثانيا، انظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلم كثير القيام كثير الصيام هذا من الإسلام، لكن لما كان أمر اللسان عزيزا وشأنه عظيما قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، هذا المسلم الكامل في إسلامه. فإذا كان الإنسان يقرأ نصوص الكتاب والسنة، الله عز وجل يقول وإذا قلتم فاعدلوا وما شهدنا إلا بما علمنا، يؤدبنا أن لا نقبل الشائعات وأن لا نخوض مع الخائضين لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. ما معنى بأنفسهم؟ بإخوانهم. جعل الله المسلم مع المسلم كالنفس الواحدة، لكن هذا المسلم الذي هو بحق. أما المسلم الذي يتسمى بالإسلام ويتقمص الشيء ولا يعرف حقيقته هذا لا يغني له من الله شيئا. لابد أن تكون مسلما حقا، تخاف من الله في لسانك، تخاف من الله في جوارحك وأركانك. وإذا جاء عالم ولا داعي يحذر الناس من الكلام في الناس هذا ما شاء الله عدو للكتاب والسنة، هذه هي نصوص الكتاب والسنة تأمر بأن يكف الرعاء وأن يكف العوام عن لحوم بعضهم مع بعض فضلا عن صفة الله من خلقه وهو العلماء وهم الفضلاء. ثم أعلم رحمة الله أنه لا يجوز لك أن تنقل الشائعة دون أن تتبين. يا أيها الذين آمنوا، لكن ماذا الله المؤمنين إن كان عندي إيمان استجيب لنداء الله، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه نزلت الصحابة رضوان الله عليهم في قضية خالد رضي الله عنه، ما جامل الله في حق المسلم، يغفر للعبد ما بينه وبين الله، لكن إذا وقع في عرض أخيه المسلم لو استغفر إلى أن تخرج روحه منذ أن تلده أمه لن يغفر له ما لم يسامح صاحب الحق أبدا. الرجلان يمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما أحدهما يقلب في عذابه في قبره، ورسول الهدى رسول الرحمة الذي هو ملئ قلبه رحمة وشفقة حتى إن الله شهد له من فوقه السماء في ذلك، يطلع على هذا الغيب يطلعه الله عز وجل أن تحت الأرض عذابا وبلاء، فبين له سبب ذلك قال أما هذا فقد كان يمشي بالنميمة. ولذلك تجد نسأل الله عافية من يتكلم في العلماء والفضلاء يصبح نماما، يجلس في مجلس هذا وينقل حديث هذا إلى هذا وهذا، فين نصائح الكتاب والسنة؟ وأين توجيهات الكتاب والسنة؟ سبحان الله، السلف الصالح كان 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد منهم يخشى على نفسه النفاق. يقول رضي الله عن أبي ليلى رحمه الله أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا على نفسه النفاق ويبتهي نفسه النفاق. عمر بن الخطاب يقول لحذيفة أناشدك الله أكنت في من سمى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما زكى نفسك؟ ويأتي الإنسان وكأنه أخذ بمفاتيح الجنة لكي يدخل من شاء فيها ويخرج من شاء، ويقول هذا اغتابوه ما للحرمة، وهذا خذوه فقلوه سبحان رب العظيم. إذا كان رسول الهدى يقول الله له من فوق سبع سماوات في كفار عدد كل الأوثان، لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بحفيظ ولست عليهم بوكيل. كل هذا لكي ينبهنا ما بيننا وبين الله عز وجل أن نحذر حقوق العباد. المسلم عليه أن يعرف أين يضع لسانه، إما ذاكر أو شاكر لربه على نعمة وعافية التي ينعم بها وأن الله أطلق له هذا اللسان. القذف في عرض المسلم قطع الله به لسان القاذف، وقال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفائزون. فقطع لسانه ما قبل أن يكون شاهدا على مسلم، وهذا في العرض، في العرض فقط في الزنا أو في جرائم الفحش. فما ذلك بمن يتهم الناس في عقائدهم؟ ما ذلك بمن دخل بين الدعاة ودعوتهم؟ ما ذلك بمن جاء يخزن الناس عن ذلك العلم والذكر؟ نعم عند فلان أخطأ في الأخطأ في كذا، أما أن تقوم وكيلا على الأمة لكي تقول اجلسوا مع فلان ولا تجلسوا مع فلان، فأعطني من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الذي خولك بهذا؟ قل نعم أخطأ في كذا، نعم تبين الخطأ، أما أن تكون مستبدا تحس أنه لا يكون إلا أنت فإنا لله وإنا إليه راجعون. مثل هذا يبكي على نفسه. الحذر حل الحذر، وسنلقى الله يوم نلقاه، وقد ألقينا الأمانة والتبع احذروا من الكلام في الناس، يرضى من يرضى ويسقط من يسقط، ويخوض القائدون فإن فتن الفتن والمحن تهز القلوب لأن الشق يأتي ويبقى مجلس ساكت. يقال هذا مسكين هذا درويش، نعم لأن المعروف منكر والمنكر معروف، فلو خاض معهم أسب العلماء وسب الدعاء فهذا هو الغيور وهذا هو الناقص. نعم ستقف بين يدي الله عز وجل. أئمة الجرح والتعديل كان الواحد منهم تغف عنقه حتى يتكلم بالكلمة لمن يتهم، كل هذا خوفا أن يكون أخطأ. ونبه العلماء على أن الجرح والتعديل يخاف منه أن يستجب من الشيطان إلى حضور النفس، ولذلك تجد الأخيار الصلحاء يطلعون على العورة وعلى الخطأ ثم يقولون اللهم اهده وأصلح، ومع ذلك تجد الآخر يطلع على الكلام المحتمل مع أن الخطأ الأول واضح بينه يقول الله يهدي وصلح أسأل الله أن يهدي وصلح، وأما غيره تجده يقول الله لا يهديه، الله يفعل به، الله يقضي، الله يلعن، الله كذا، كأنه والعياذ بالله ختم له بخاتمة والله يقول لنبيه ليس لك من الأمر شيء، وهو يدعو في قنوته على كفار مسلمين. أين آداب الكتاب والسنة؟ نعم ينبغي علينا أن نتأدب مع العلماء سلفا وخلفا، ووالله لا خير فينا إن جلسنا معكم أو جلسنا مع الناس لا نغرس فيكم حب العلماء والغيرة على الدعاة والهداة إلى الله عز وجل والرضا بما يقولون من الحق واعتقاد حبهم وفضلهم. وعليك أن تتمسك بالحق فإنه ذو نور أبلغ، ولا عليك بمن يرضى ومن يسخط ما دمت أنك ترضي الله سبحانه وتعالى. وليتكلم من تكلم فاستعصم بإسمة الله عز وجل واستمسك بدين الله وقل حقا وصدقا. نسأل الله العظيم رب العالمين أن يعيذنا من ذلك الفتن. كلمة الأخيرة أنا أقول والله ثم والله إن للعلماء منزلة ودرجة وضعهم الله فيها، لو أطبق أهل الأرض كلهم على أنهم ينزلونهم منها شعرة واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وإن لله رحمة إذا فتحها على أوليائه، لو أطبق أهل السماوات والأرض على أن يدخلوا باب الله لن يستطيعوا لذلك سبيلا. فما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لها من بعده، فالله على كل شيء قدير. واعلم أن العلماء وسلف الأمة حرمتهم أعظم، فكف لسانك عن عورات المسلمين وعن أعراض العلماء العاملين الأئمة المهديين، واعتقد فضلهم وحبهم وانشر بين الناس هذه المحبة وفي أولادك وردهم على ذلك. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا حب أئمة هذا الدين والرضا بما يقولون بطاعته ومحبته، وأن يحيينا على ذلك، وأن يرزقنا التمسك بدينه والاستمساك بحبله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين، وجعلك من هداة المهتدين مباركا أينما كنت. فضيلة الشيخ هذا سامي يقول هل يشرع للإمام أن يجهر بالآية في الصلاة السرية؟ وجزاكم الله كل خير. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يشرع للإمام أن يجهر ويسمع الناس الآية والآيتين في صلاة الظهر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يطيل فيها. وكان بعض أهل العلم يفهم من ذلك أنه إذا أقال الإمام في الصلاة ربما ظن المأمومون سهوة، ولذلك يكون جهر بالآية والآيتين فيه تنبيه لهم على أنه في تلاوته للقرآن وفي ذكر الله عز وجل وأنه ليس بساهٍ. ولا يشرع الجهر في السرية ولا الإسرار في الجهرية تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم حفظوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم جهره فيما جهر به وإسراره فيما أسر به، فما جهر به قالوا أعلمناكم به وما أصر أعلمناكم أي التزموا بذلك السنة. فالصحابة رضوان الله عليهم حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جهر به وأصر. والمنبغي على المسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ذكر بعض العلماء رحمه الله أنه يشرع للإمام وللعالم ولطالب العلم إذا كان بين قوم يجهلون السنة أن يجهر ببعض الأذكار يرفع صوته بها تعليما لهم، وهذا محفوظ بالسنة وله أصل لأن المقصود بيان الدين والشرع. قالوا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جهر بدعاء الاستفتاح في صلاته، مع أن دعاء الاستفتاح لا يجهر به ولكن جهر به لكي يعلم الناس السنة، فإذا رفع رأسه من الركوع ويعلم أن الناس تقول ربنا ولك الحمد وتجهل سنة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما من أما شئت من شيء بعد، وأراد أن يبين للناس ذلك أو وراءه عوام يريد أن يعلمهم السنة فهو مأجور غير مأزور، بشرط ألا يفهم أن ذلك سنة ويكون الأمر على العكس، بمعنى إذا رأوا يجهر ربما فهم أن السنة الجهر في السرية وحينئذ يأتي الأمر على العكس. ومن هنا قالوا ينبغي للعالم أن يكون حكيما، فإذا كان أتاهم مرة واحدة فحينئذ لا يفعل إلا السنة ولا يجهر، يستر فيما أثر ويجهر لئلا يفهم من الخلاف المراد. فإذا جلس معهم فترة فإنه يمكن أن ثانيا من أهل العلم قال الشر ألا يمكن بيان ذلك لهم بالدروس والتوجيه، فإذا أمكن تبقى السنن والصلوات على السنن المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغير فيها ولا يبدل ولا يجتهد، ويبقى التعليم بالتوجيه والإرشاد لوجود المندوح عن الخروج عن السنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إني جئت مسافرا من خارج المدينة، فهل الأولى أن أصلي السنة الرواتب أم أدعها مع ما ورد في فضل الصلاة في الحرم وجزاكم الله كل خير؟ هذا السؤال فيه تفصيل. إن كانت إقامتك في المدينة 4 أيام غير يومي الدخول والخروج فإنك تتم الصلاة وتصلي الرواتب لأنك في حكم المقيم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام، والمهاجر لا يجوز له أن يقيم في بلده، فلما رخص لهم 3 أيام فهم من أنهم في اليوم الرابع ينتقلون إلى حكم المقيم. ومن هنا أخذ من هذا الحديث العلماء رحمه الله دليلا على التحديد بال4 أيام. وإذا كانت إقامتك على هذا الوجه فإنه تتم الصلاة منذ دخولك في المدينة وأنت في حكم المقيم. وأما إذا كانت إقامتك دون ال4 أيام أو لا تعلم مدة الإقامة هل تزيد على ال4 أو تنقص، لأنه ربما جاء طالب يدرس في الجامعة سنة ما يدري هو يدرس سنة أو سنتين أو 3 أو 4، هذا لا يدخل لأنه يعلم أنه سيزيد على ال4، إنما المراد أن لا يعلم الزيادة على ال4. وكما ذكر العلماء قولهم أخرج اليوم أخرج غدا لا أدري أخرج بعد غد أو اليوم، يعني لا يدري متى يخرج فيما دون ال4، أما إذا تحقق أنه سيقيم وشك فيما زاد عن 4 فهو في حكم المقيم. وهذا الأصل في حديث تبوك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بتبوك 17 أو 21 ليلة وهو يقصر الصلاة، والسبب في ذلك أن تبوك لم تكن مدينة، لأن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء كانت ماء ومنزلا من المنازل ليس بمدينة أو محلة، فنزل عليه الصلاة والسلام على هذا الماء ويسمى ماء تبوك، وأرسل عيونه على بني الأصفر وهم الروم لكي يأتوه هل هو موجود عليه هل هناك عدو أو ليس بعدو. فالعيون التي أرسلت لا يدرى هل تقدم قريبا أو بعيدا، هل يستلزم الأمر أنه يرتحل من تبوك أو يتقدم أو يتأخر، فهو لا يعلم كم المدة. والقول أنه يعلم المدة هذا ضعيف، ولذلك جمهور العلماء رحمهم الله يجعلون هذا الحديث دليلا على من يجهل مدة إقامته، فهذا هو فهم جمهور السلف رحمهم الله والخلف، وهذا منصوص في كتب العلماء رحمهم الله والأئمة كما أشار إليه الإمام القدامى رحمه الله وغيره. فالمقصود من هذا أن هاتين الحالتين إذا كنت تعلم أنك تبقى أقل من 4 أيام غير يومي الدخول والخروج أو لا تعلم المدة هل تزيد على 4 أو تنقص، فإنك في هذه الحالة لا تصلي من الرواتب إلا راتبة الفجر والوتر، لا تصلي من الرواتب إلا راتبة الفجر ولا تصلي من السنن إلا الوتر، وذلك هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك رغيبة الفجر حضرا ولا سفرا، وقال في حديث أبي داود لا تدعوهما ولو طلبتكم الخير وهما رغيبة الفجر. وصح عنه في حديث أنس وحذيفة بن اليمان حينما عرس ونام عليه الصلاة والسلام عن صلاة الصبح أنه لما استيقظ بعد طلوع الشمس صلى رغيبة الفجر وقضاها بعد خروج الوقت وهو مسافر، وهذا يدل على تأكد استحبابه حتى في السفر. وتصلي الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه لا حضرا ولا سفرا، قال ابن عمر وكان يوتر على بعيره أي في السفر كما في الصحيحين. فالمقصود أنك تترك الرواتب كلها لأن أجرك تام كامل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله، أي أثبت الله له عمل المقيم الذي كان يعمله في إقامته. وهذا يدل على فضيلة المداومة على الأعمال الصالحة، وأنك إذا كنت محافظا على قيام الليل ثم سافرت كتب الله لك أجر قيام الليل، وأنك إذا كنت محافظ على صلة الرحم في خلال الأسبوع لك 3 أيام تصل فيها رحمك ثم سافرت كتب الله لك أجر صلة الرحم، وإذا كنت عند والديك فبر الوالدين صباحا ومساء ببر فتعطيهما الطعام أو الشراب أو تحضر لهما شيئا في أول النهار أو شيئا في آخر النهار ومن عادتك ذلك ثم سافرت كتب لك البر كاملا. وهذه فضيلة المداومة على الأعمال الصالحة. فمنها السنن الرواتب، تترك ولا تصليها في حال قدومك المدينة، وتقتصر إذا كنت ناويا لإقامة دون الأربع كما ذكرنا، أو لا تعلم هل تزيد مدة إقامتك على الأربع أو تنقص. إذا ثبت هذا يبقى قولك كيف أترك فضيلة الصلاة في المسجد؟ نقول صلي نوافل، إذا دخلت المسجد تكثر من النوافل وتصلي، لأنه مكان يستحب فيه الكثار من الخير، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفة الصلاة في مسجده إلا لكي يستكثر الناس من الصلاة فيه. وهذا من باب التنبيه في العمل بالشيء للعمل والقيام به. فهو عليه الصلاة والسلام حينما بين أن الصلاة في مسجده بألف صلاة شحذ للهمم، أن من دخل مسجده يكثر من الصلاة ويكثر من التقرب إلى الله بأحب الأعمال إليه وهي الصلاة. وتصور ذلك وقوي عزيمتك إذا جئت مسافرا أن تنظر إلى هذا الفضل وتحرص إليه عليه، وتذكر كلما دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصليت فيه نافلة أو فريضة فجئت تركع، تصور أنك تركع بألف ركوع، وأنك إذا جئت تسجد أن سجودك بألف سجدة في غير هذا المسجد، وأنك إذا سلمت من ركعتين كتب لك كألف من هاتين الركعتين، وإذا كانت فريضة كألف فيما سواه. فتحمد الله جل جلاله من قلبك على هذا الفضل وتحرص على هذا الخير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يوفقنا لذلك، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الأمور التي تعين على غض البصر عن محارم الله عز وجل وجزاكم الله كل خير؟ أولها الدعاء، وتسأل الله عز وجل أن يعيدك من خائنة الأعين ذلك، وتسأله أيضا العافية في بصرك، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه العافية، وكان من أذكار المساء والصباح أن يسأل ربه العافية. فسل الله العافية في بصرك أولا الدعاء، فإذا عافاك الله من الفتن مرت عليك الفتنة ولم تشعر بالمرأة ولو مرت بك عارية، هذا إذا قوي إيمان الإنسان وحجبه الله عن الفتن. ما يستطيع إلا عبادك منهم المخلصين، جعل الله وإياكم منهم، أولا هم المخلصون الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. ثانيا أن تتذكر نعمة الله عليك في البصر، وأن تنظر إلى كفيف البصر أو ضعيف البصر كيف أن الله عز وجل أعطاك هذه النعمة وحرمها غيرك. وإن استطعت أن تدخل بيتك في الليل وتطفئ مصباح غرفتك وتنظر إلى حاجة من حوائجك في هذه الغرفة، وأن تقوم تتلمس حتى تتعثر في شيء أو تؤذى بشيء فتذكر نعمة الله عليك التي ترفل بها صباحا مساء لا تشعر بها، وأن تنظر وأنت تتفحص حاجتك تبحث عنها كيف لو سلبك الله البصر. فإذا عرفت سلب النعمة كيف يكون صاحبه وكيف يتألم من بلي به، خفت أن يسلبك الله هذه النعمة. وكم من ناظر إلى حرمة سلبه الله عافية البصر، فسلب نعمة البصر والعياذ بالله بسبب ذنب من عورة من عورات المسلمين. كذلك أيضا مما يعين على حفظ البصر أن تعلم أن الله أؤتمنك على أعراض المسلمين، وأن أعراض المسلمين ليست رخيصة، وأنك إن نظرت إلى عرض من أعراض المسلمين فإنك مسؤول أمام الله عن نظرتك. ولما كانت هذه المسؤولية عظيمة خاطب رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ذا الرحم وذا القرابة منه مراهبا له ومحذرا منه، فقال: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وعليك الثانية. فتعلم أن النظر إلى عورات المسلمين لا يذهب هدرا، وأنها حقوق للمسلمين عندك، وأنها من المظالم، ومن ظلم فالظلم ظلمات، وقد تكون العورة يسيرة في نظر الإنسان ولكنها عظيمة عند الله عز وجل. فتحذر من أعراض المسلمين، ولا تقول والله هذه امرأة عادية أو هذه شغالة أو هذه خادمة، فما عند الله عز وجل شغالة وخادمة، ما عند الله موازين البشر هذه الضعيفة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النظر إلى الخادمة كالنظر إلى أغنى الناس وأعز الناس وأرفع الناس، لأن الكل حرمة من حرمات الله عز وجل. ثم تعلم أن النظر إلى عورة الجار أعظم عند الله إثما من النظر إلى عورات غيره، والنظر إلى عورة القريبة بنت العم وبنت الخال أعظم من النظر إلى الغريبة. فكل هذه أمور تضعها نصف عينيك. كذلك أيضا مما يعين على السلامة في البصر أن تبتعد عن مواطن الفتن، وأن تبتعد عن الأماكن التي يكثر فيها النظر إلى المحرمات سواء كان في الخاصة أو العامة. وكذلك أيضا مما يعين على غض النظر والبصر وحفظه أن تتذكر عظيم مثوبة الله عز وجل لك. والله ما من إنسان تعرض عليه حرمة من حرمات الله عز وجل وهو قادر أن يصل إليها وأن يرسل بصره فيها ويتركها من خشية الله عز وجل إلا أقر الله عينه في الدنيا والآخرة. فمن يعامل الله والرابح، ولربما نظر إلى حرام مستولية عليه، مستولية على قلب الإنسان يحبها من مشهد أو منظر، فيأتيه داعي الله عز وجل ويقال له اتق الله، أو يسمع من يذكر بأن يحفظ بصره فيخرج من المسجد فيتذكر أنه ذكر بالله عز وجل فيكف هذا البصر خوفا من الله عز وجل وخشية لله، لربما يستقيم قلبه إلى لقاء الله عز وجل. إن العبد ليعمل الحسنة اليسيرة في نظره ولكنها كبيرة عند الله عز وجل. لا يغض بصره عن عورات المسلمين إلا من يخاف الله رب العالمين، وبالأخص إذا كان في الغيب يكون أمام أجهزة أو فضائيات تحرك الفتن ومناظر فاتنة، ويستطيع أن يأتي بالصور العارية وبالمحرمات، ولكن تناديه نفسه اللوامة وكأن لسان حاله يقول إني أخاف الله رب العالمين. وإذا خلى بالحرمة تذكر نظر الله عز وجل عليه إليه فاستحيا من الله أن ينظر إليه وينظر إلى حرمة، فقال اللهم لك الحمد أن متعتني ببصري وأسألك أن تعافيني فيه، ثم يقفل ويعرف. وإذا جاءت الفتنة من عورات المسلمين قال أستغفر الله فغض بصره واستحيا من الله عز وجل أن ينظر إليه في شبابه أو جماله يرسم النظر. فمن وفقه الله إلى هذه الأمور وفقه إلى خير كثير. والوصية الأخيرة من أعظم الأمور التي تحفظ من المعاصي بإذن الله عز وجل الخشوع في الصلاة. فمن خشع لله قلبا وقالبا سلم له دينه وعصم في بصره وجوارحه وجميع أمره، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا من خائنة الأعين وما تخفي الصدور مما لا يرضيه سبحانه. كل الشرور مبداها من النظر، ومعظم النار من مستحقر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتكت سهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام بعين يقلبها في أعين الغيد محفوفا على خطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا خير في سرور قد جاء بالضرر. تنظر إلى ماء وطين صوره الله رب العالمين وتسلطت على قلبه، ينظر إلى ماء وطين خلقه رب العالمين وتسلطت عليه به الشياطين أن ينظر إلى هذه الحرمات والوقوع في هذا البلاء. ولا شك أنه من نعم الله عز وجل عليه أن يثبته وأن يستقيم قلبه. مهما نظرت إلى أجمل الناس منظرا وبهاء فاعلم أنه إلى التراب، واعلم أنه إلى الفناء، واعلم أن الله أجمل مما ترى. فإذا كان سرك جمال مخلوق فتذكر جمال الخالق سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل، واحفظ بصرك لعل الله أن يمتعك بالنظر إلى جماله على أتم الأحوال وأكمله. فأجل العيون وأعظمها أنسا بالنظر إلى الله جل جلاله يوم القيامة، عيون غضت عن محارم الله عز وجل. وهم الذين يمتعون حتى إن نعيم الجنة يزول بلذة النظر إلى وجه الله الكريم. ففي الحديث الصحيح أن الله تعالى إذا نزل أهل الجنة في منازلهم واستقروا في نعيمهم، نسأل الله العظيم أن يكتب لنا ولكم ذلك وأن يجعلنا من أهل تلك المنازل، فقال الله عز وجل ألا سألهم هل رضيتم؟ فقالوا يا ربنا ما بالنا لا نرضى. قال ثم يكشف الحجاب، فإذا كشف الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى ذهل أهل الجنة عما فيهم فيه من النعيم، ونسوا نعيم الجنة من لذة النظر إلى وجه الله جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فتتلألأ وجوه أهل الجنة من النور والإشراق بنظرهم إلى وجه الله جل جلاله. ففي الصحيح أنهم يرجعون إلى أهليهم ويقولون لهم لقد ازددتم بعدنا جمالا، فيقول أهلهم والله لقد ازددتم أنتم بعدنا جمالا من لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. فإذا علمت أن عينك تنظر إلى الله جل جلاله فصم هذه العين حتى تلقى الله عز وجل وتنظر إلى الجمال والكمال منه سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم ممن متع بالنظر إلى وجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعصمنا الله وإياكم من خائنة الأعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. تبارك الله. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول امرأة طهرت من دم الحيض ثم أتاها دم، ماذا يكون هذا الدم الذي بعد الطهر؟ وهل يوجب الغسل؟ وجزاكم الله كل خير. قولها طهرت من الحيض، إن كانت طهرت بعد العادة، عادتها 6 أيام ورأت علامة الطهر، فحينئذ لا إشكال أن الدم دم استحاضة. ولكن إذا كان الطهر تخلل أثناء الحيض، عادتها 6 أيام ثم حاضت 3 أيام ورأت علامة الطهر وبقيت 2-3 أيام وهي طاهرة، أو الجفوف، لأن علامة الطهر بعض العلماء يرى فيها الجفوف ولا يشترط القصة البيضاء، فرأت نقاء 2-3 أيام فهذا طهر، وتصلي وتصوم ثم عاودها الدم، فيضاف إلى الدم الأول حتى تستتم عدد عادتها. فإن كانت عادتها 10 أيام 8 أيام فإنها تحتسب المدة الماضية والمدة اللاحقة، والله تعالى أعلم. شيخنا الفاضل، ما الأمور التي تعين المسلم على الاستفادة من خطبة يوم الجمعة وجزاكم الله كل خير؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تاب الله عليه، وفيه تقوم الساعة، فما من دابة إلا وهي مصيخة خشية أن تقوم الساعة في ذلك اليوم إلا الجن والإنس. هذا اليوم شرع الله فيه، شرعه الله عز وجل وجعله عيدا من أعياد المسلمين، فهو عيد المسلمين في الأسبوع، عيد تجتمع فيه قلوبهم وقوالبهم، عيد يتواصلون فيه، عيد يجتمعون فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته سبحانه وتعالى. جمع الله المسلمين في بيوت رب العالمين، جمعهم في بيوت أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يخرج ولي الله المؤمن إلى صلاة الجمعة بعد أن نظف نفسه وتطيب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبكر ويبتكر ويمشي ولا يركب قدر استطاعته، ثم يجنو وينصت، يجنو يدخل بيت الله عز وجل وكله أمل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. أن يخرج من بيته لعله أن يسمع كلمة تذكره بالله، أو كلمة تصلح ما بينه وبين الله، أو كلمة تصلح ما بينه وبين عباد الله، فيخرج خاشعا متخشعا متذللا لربه سبحانه. فإذا دخل المسجد تذكر أن الله دعاه إلى هذا الاجتماع، نعم، اجتماعا لم يدعو إليه أحد سواه جل جلاله، اجتماعا دعا إليه رب العالمين وإله الأولين والآخرين، تشهده الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشى أهله الرحمة، فترى المؤمنين على أحسن ما أن ترائي محبة واجتماعا وذكرا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. يا لله من ساعات تعج فيها بيوت الله جل وعلا من تلاوة التالين وتسبيح المسبحين، تعج فيها بيوت الله عز وجل من ذكر الذاكرين المخبتين المخلصين لله سبحانه وتعالى. فإذا دخل الإنسان في يوم الجمعة وقد نظر إلى هذه النعم العظيمة التي أنعم الله بها على أهل الإسلام، أحس أن الأمر عظيم، وأن القضية ليست قضية ذهاب ورجعة. جمعنا الله عز وجل حتى نستمع إلى ذكره. هل رأيتم على وجه الأرض يجتمع المليون والمليونان يستمعون إلى رجل واحد لا يستطيع أحد أن يقول لمن بجواره أنصت؟ في الحج يجتمعون في مكة شرفها الله في أوج أيام الحج قرابة المليونين، يستمعون إلى خطيب واحد، عزة لهذا الدين، حتى نعلم أن الله جمعنا ولم يفرق بيننا، وأن الله ألف بين أرواحنا. دعاك الله عز وجل في كل يوم 5 مرات للصلوات الخمس على مستوى حيك، مو من أجل أن تصلي فقط، نعم تصلي وتصل، تصل المسلمين. حينما يخرج الإنسان إلى الجمعة والجماعات يستشعر لماذا جمع الله، تتفقد مرضى المسلمين، تتفقد ضعفة المسلمين، تتفقد محتاج المسلمين. أي رجل هذا الرجل الذي يدخل المسجد ويصلي بجواره الضعيف الذي يتأوه وتبدو عليه الحاجة والمسكنة، وقد يكون محتاج إلى لقمة طعام يسد بها رمقه وجيبه مليان شبعان ريان، يقوم من عنده لا يسلم عليه ولا يرحم ضعفه ولا يجبر كثرة، ما هي الفائدة؟ هل جمعنا الله من أجل فقط أن نأتي نصلي ونمضي؟ هناك حكم عظيمة استشعار أخوية الإسلام. أولا استشعار حق الله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه، توحيده والإخلاص له، حينما ترى الناس كلهم أذلة بين يدي الله عز وجل، وترى الغني بجوار الفقير والعزيز بجوار الذليل، وكلهم يسجدون لله سبحانه وتعالى وينصتون إلى ذكر الله. كل هذا من أجل تستشعر حق الله، ثم تستشعر حقوق إخوانك المسلمين. إذا دخل الشاب من المسلمين ويرى الضعيف لا يسلم عليه ولا يقبل رأسه فيرحم ضعفه وكبره ولا يبتسم في وجهه، إذا كان الواحد يدخل لا ينظر إلا إلى نفسه فلا ينظر إلى إخوانه المسلمين، ولربما أقبل عليه أخوه فلا يبادر بالجنة ويستبق إلى خير الجنة وثواب الجنة فيقول السلام عليكم، كان الناس يتقابلون فيتسابق أيهم من الذي يسبق السلام حتى لا يغبن فيكون الأجر لأخيه قبل أن يكون له، ولكن اليوم ينتظر غيره أن نسلم عليه، وهيهات أن يبتسم في وجهه أو يرد تحيته لأهلنا منها. فإنا لله وإنا إليه راجعون، حينما نظر المسلمون إلى الصور ولم ينظروا إلى الجواهر. للإسلام معان عظيمة ومغازل كريمة، جمعنا الله 5 مرات في اليوم لكي يتفقد بعضنا بعضا في جيرانه، وجمعنا الله في كل جمعة مرة لكي يأتي الرجل من البادية ويزور من في الحاضرة ويزور من في المدينة، فتجتمع الناس بادية وحاضرة يجتمعون على كلمة لا إله إلا الله، يجتمعون على الحب في الله والود في الله. الله أعلم كم من جمعات جمعت بين قلوب المؤمنين والمؤمنات، وكم من جمعات عرفت المسلمين بعضهم على بعض، وكم من جمعات أصبحت أحوال المسلمين حينما كان المجتمعون كما يحب رب العالمين، حينما كان المسلمون يسأل بعضهم عن بعض ويتفقد بعضهم بعضا. إذا رأيت الكبير سلم عليه واشتري رحمة الله، وإذا رأيت الكبير يأتي على عكاز إلى بيت من بيوت الله فاعلم أنه شيء كبير حينما جاهد على سقمه ومرضه وجاء من أجل أن يؤدي عبادة ربه فتحبه من كل قلبك، هذا الحب الذي لله، فتحس أن مثل هذا يسلم عليه ويكرم ويجل ويقدر. وإذا رأيت المريض دعيت له بالشفاء، وإذا رأيت صغار المسلمين عطفت عليهم ومسحت برؤوسهم كأنهم أبناؤك. هكذا يكون عمار المساجد وإلا فلا، وهكذا يكون المسلمون وإلا فلا، وإلا بقينا على أشياء لا نفقه معانيها. ثم يحرص الإنسان كل الحرص إذا دخل باب المسجد يوم الجمعة وكأن قلبه ولسانه يقول يا رب لا تجعلني أشقى القوم، يا رب اجعلني أعظم الناس، عندك رحمة في أجري هذا اليوم. لما تدخل المسجد وأن ترجو من الله أن يجعلك أحسن الناس حالا فتستمع أعظم الناس أجرا في الجمعة من خشع لله قلبه وذرفت من خشية الله عيناه. أسعد الناس يوم الجمعة من سمع الخطيب يقول اتقوا الله فيحس أنه أول من ينادى بها. أسعد الناس يوم الجمعة من أحس أن هذه النداءات الربانية والتوجيهات الإلهية أنه مقصود بها قبل غيره، ففكر وتدبر وقام من مجلس الجمعة يريد أن يغير شيئا في حياته ويجدد شيئا في طاعة ربه. فكم من قلوب خشعت وكم من نفوس تهجدت وباتت بين يدي الله عز وجل فركعت وسجدت بفضل الله ثم بفضل خطب المساجد والجمعات، وكم من مظالم رفعت وكم من أذية زالت وكم من حقوق بينت في هذه الخطب، فيعلى الله ما أبركها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في الجمع والجمعات وأن يعيننا على أداء حقوق المؤمنين والمؤمنات، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ هذا الثاني يقول كنت مريضا فجمعت الضمرة مع العقل وقصرت وأنا مقيم، فهل هذا يصح؟ وإذا كان لا يصح ماذا أفعل وجزاكم الله كل خير؟ الجمع للمريض محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، وأصله لفظة من غير قطر ولا مرض، والصحيح أن المرض لا يبيح إلا الجمع الصوري، والأصل في ذلك حديث الترمذي حينما اشتكت المرأة المستحاضة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حسنه الأئمة، وكان البخاري رحمه الله يشير إلى ثبوته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة فإن قويت أن تؤخر الظهر فيقرب وقت العصر فتصلي ثم تصلي العصر، وهذا ما يسمى بالجمع الصوري، أن يؤخر المريض صلاة الظهر إلى آخر وقتها ثم بعد ذلك يتوضأ فيصلي الظهر فيدخل وقت العصر فيصلي العصر، فالصورة صورة جمع والحقيقة ليست بجمع. وهذا هو الجمع الذي عناه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مطر ولا مرض، يباح للمريض ويباح في أحوال الظروف الخاصة، مثل الأطباء الذين عندهم عمليات جراحية أو عندهم طوارئ يؤخرون صلاة الظهر إلى آخر وقتها وتزدحم عليهم المرضى أو الظروف أو الأحوال أو الكوارث التي تحدث وتأتي مشاق، أو يكون عند الإنسان أو في الشركة يجتمعون لأمر لو قاموا إلى الصلاة لربما يحدث عندهم ارتباك ولربما يخافون الضرر فيؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها. ثم يصلون فيدخل وقت الصلاة الثانية فيصلون في الصورة في صورة جمع، والواقع أنه ليس بجمع. وهذا هو الذي فعله ابن عباس حينما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مطر ولا سفر، فإنه كان يخطب وكان الأمر عظيما حينما كان واليا على الكوفة، فقام له الرجل وقال له الصلاة، لأنه عهد منه أنه يقوم بعد بين الأذان والإقامة في فترة معينة، فطال الخطبة فقام الرجل وقال له الصلاة، فسكت ابن عباس واستمر في خطبته، فأعرض عنه ابن عباس رضي الله عنه واستمر في خطبته، ثم قام المرة الثانية وقال له الصلاة، فقال له ابن عباس أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ وهذا كما في الصحيح، وهذا يدل على أن من كان مع العلماء والفضلاء عليه أن يتأدب وأن يعلم أن أهل العلم إذا فعلوا شيئا يظنه خطأ ربما كان عندهم عذر، فقال له أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ وهذا يدل على غيرة الصحابة رضي الله عليهم على العلم، وأن أهل العلم لهم حق ينبغي أن يحفظ ولا يضيع. فقال له جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مطر، وقوله أراد أن لا يحرج أمته واضح، لأنهم كانوا يصلون الظهر ثم يرجعون في الشمس إلى ديارهم، ثم يؤذن للعصر فيخرجون مرة ثانية ثم يرجعون، فجمع لهم بين الصلاتين في ذهاب ورجعة، فأسقط الحرج عنهم. وهذا عليه جماهير السلف والخلف، وإلا لو قيل بالجمع بدون عذر وبعذر أسقط الصلاة ثلاث صلوات، يأتي ويصلي الظهر والعصر مع بعض، ثم يصلي المغرب والعشاء مع بعض، والفجر لوحده والحمد لله وانتهى. الأحاديث في كتاب النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين قطعية واضحة الدلالة على أن الصلوات الخمس مؤقتة محددة، ما تترك هذه النصوص الواضحة لنص محتمل. وهذا هو الفقه، أن الإنسان يرجع إلى النصوص. يقول صلى الله عليه وسلم وقت الظهر حين تزول الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثلها نص، ووقت العصر من ذات ما لم تصفر الشمس، هذا نص واضح تقدم النصوص وتعمل النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما هي عليه. فالمرض يبيح الجمع الصوري يؤخر إحدى الصلاتين، والحمد لله الأمر ليس بصعب، وكم من مرضى ورأينا ذلك وعايشنا ذلك، ولو كان المرض يبيح الجمع لجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه.